قال رحمه الله: القاعدة 83: إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ يتبع فيه الزيادة، إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة أو بانتقال استحقاق، فإن كان فيه طلع مؤبر لم يتبعه في الانتقاد، وإن كان غير مؤبر تبعه، كذا قال القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 83. هذه القاعدة تبحث تبعية الزيادة لكل من النخل وسائر الشجر، وذلك إذا انتقل الملك في أحدهما، يعني انتقل في النخل أو في سائر الشجر سوى النخل، انتقل الملك في أحدهما بعقد أو فسخ أو انتقال استحقاق، هل تتبع الزيادة أو لا تتبع؟ الزيادة المتصلة مثل طول النخلة مثلا، النخلة طالت، هذا يتبع، هذه زيادة متصلة. الزيادة المنفصلة وهي الطلع، الطلع هو ثمر الشجر، هذا فيه تفصيل، والمؤلف رحمه الله فرق بين ما إذا كان مؤبر أو غير مؤبر، والتأبير بمعنى التلقيح. هذا يعني عرض موجز، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة. ذكرت مثال قبل قليل، الزيادة المتصلة هو المنفصلة. قال: أو بانتقال استحقاق، قال: فإن كان فيه طلع مؤبر لم يتبعه في الانتقال، وإن كان غير مؤبر تبعه، كذا قال القاضي. أنا ذكرت في أصل القاعدة أن القاعدة ليست في النخل فقط، في النخل وفي سائر الشجر، وهذا باعتبار ما ذكره ابن رجب في الأصل، وإلا فإن الشيخ هنا لم يذكر شيئا عن ما سوى النخل، ولهذا فإني إتماما للقاعدة على ما ذكره ابن رجب أذكر كلامه في هذه القضية. ذكر ابن رجب أقوالا لفقهاء هذا المذهب، ثم قال فتحرر من هذا أن العقود كالبيع والصلح والصداق وعوض الخلع والأجرة والهبة والرهن يفرق فيها بين حالة التأبير وعدمه، وأما الفسوخ ففيها ثلاثة أوجه. طبعا الكلام هذا هو في مسألة تبعية الطلع وهو الثمر. قال: وأما الفسوخ ففيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول يتبع الطلع مطلقا، الثاني لا يتبع مطلقا، الوجه الثالث يتبع إن كان مؤبرا وإلا فلا. ثم قال ابن رجب: هذا كله على القول بأن النماء المنفصل لا يتبع في الفسوخ، وهذا ما سبق ذكره. ثم تكلم رحمه الله عن سائر الشجر فقال: هذا كله في حكم ثمر النخل، فأما غيره من الشجر فما كان له أكمام تنفتح فيظهر ثمره كالقطن فهو كالطلع. وألحق أصحابنا به الزهور التي تخرج منضمة ثم تنفتح كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس. من خلال كلام ابن رجب يتبين أنه بالنسبة لسائر الشجر، طبعا بقية الأشجار ليس كل الأشجار تؤبر مثل النخل، النخل يؤبر يعني يلقح، بقية الشجر هناك أشياء حوادث فيها تقوم مقام التأبير، فما كان له أكمام تنفتح فيظهر الثمر، انفتاح الأكمام وظهور الثمر بمثابة تشقق الطلع في النخل. ولهذا الفقهاء في المشهور من المذهب أناطوا الحكم بتشقق الطلع حتى في النخل وليس بالتأبير، لكن ابن رجب ذكر الأمر منوطا بالتأبير. فالفقهاء المذهب جعلوا أن خروج الثمرة من الأكمام بمثابة تشقق الطلع، فإذا كانت الثمرة خرجت من الأكمام فإنها لا تتبع في البيع، كما أن الطلع إذا تشقق لا يتبع في البيع، أو إذا أبر على القول الآخر لا يتبع في البيع. كذلك بعض النباتات تكون زهرة والثمرة تكون داخل الزهرة، تنفتح الزهرة فتخرج الثمرة، يقولون انفتاح الزهرة هذا بمثابة تشقق الطلع في النخل، فإذا كانت انفتح الزهرة هذه وبيعت بعد الانفتاح فإن الثمر يتبع ولا ما يتبع؟ إذا بيع الشجر بعد انفتاح الزهر هذا لا يتبع، لا يتبع مثل الطلع إذا تشقق، أما إذا كان لا يزال منغلق فإنه يتبع. هذا حاصل ما ذكره ابن رجب رحمه الله في هذه القاعدة. نعم. القاعدة الرابعة والثمانون: الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ حكي فيه روايتان: صحح أن له حكما وله أحكام كثيرة، عزل الميراث وصحة الوصية له ووجوب الغرة بقتله، ووجوب الغرة بقتله وتأخير الحدود واستيفاء القصاص من أمه حتى تضعه، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه، ووجوب نفقتها إذا كانت بائنة، وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر، وغير ذلك من الأحكام. ولم يريدوا إدخال هذه الأحكام في محل الروايتين. وفصل القول في ذلك أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان: أحدهما ما يتعلق بسبب الحمل بغيره، فهذا ثابت بالاتفاق، لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة، فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر، فيترتب عليه أحكامه في الظاهر، ثم إن خرج حياً تبينا ثبوت تلك الأحكام، وإلا فلا. فإذا ماتت كافرة حامل بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار. النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق وحكم بإسلام واستلحاق نسب ونفيه وضمان ونفقة، وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف. هذه القاعدة 84، يقول الشيخ رحمه الله: الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ حكي فيه روايتان، صحح في الأصل عز التصحيح للقاضي وابن عقيل وغيرهما، قال صحح القاضي وابن عقيل وغيرهما أن المذهب أن له حكما. ثم ذكر الشيخ أن الحمل له أحكام كثيرة قبل انفصاله، ذكر جملة من الأحكام يعني معروفة مثل الميراث، صحة الوصية له، وجوب الغرة بقتله، تأخير الحدود حتى تضع الحامل الحمل، وغيره من الأحكام. الإشكال أن هذه الأحكام كثير منها مجمع عليها، أو على الأقل قولا واحدا في المذهب. فيرد عندنا إشكال في قول القاضي وابن عقيل، أو في حكاية القاضي وابن عقيل أن في المسألة روايتين، هم حكوا أن في المسألة روايتين وصححوا أن المذهب أن له حكما. الإشكال هو في حكاية إيش؟ الخلاف. الشيخ قرر أن الحمل له أحكام بعضها مجمع عليه، ثم قال: ولم يريدوا إدخال هذه الأحكام في محل الروايتين، لأن هذه مسائل متفق عليها، كثير منها متفق عليها، إذن لا تدخل، ما نقول هذه المسائل كلها فيها روايتين. ثم أراد الشيخ ابن رجب رحمه الله أن يبين مراد الشيخين ابن عقيل والقاضي وابن عقيل في حكايتهما الروايتين، قال: وفصل القول في ذلك أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان. الشيخ لماذا ذكر هذين النوعين؟ حتى يبين وين محل الخلاف اللي فيه روايتين، ولا قضية أن الحمل له أحكام هذا ما يحتاج إثبات، طافحة به كتب الفقه. النوع الأول قال: ما يتعلق يعني من الأحكام بسبب الحمل بغيره، يعني هذا حكم سببه الحمل لكنه يتعلق بغير الحمل، قال: فهذا ثابت بالاتفاق. ما الروايتين ما ترد هنا، لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة، فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر، فيترتب عليه أحكامه في الظاهر، ثم إن خرج حيا تبين ثبوت تلك الأحكام وإلا فلا. ابن رجب في الأصل قال: إن خرج حيا تبين ثبوت تلك الأحكام في الباطن، أن قبل نحكم بالظاهر، إذا خرج حي تبين ثبوت الحكم في الباطن، وإن بان أنه لم يكن حمل أو خرج ميتا، هذا كلمة تتمة كلام الرجب، تبين فساد ما يتعلق به من الأحكام به أو بحياته، قال: كإرثه ووصيته، مثل الإرث أن نحكم ونقسم له وهو حمل، إن خرج حيا تبين قسمتنا صح له، وإن لم يكن حمل أو خرج ميتا تبين أن قسمتنا على أساس أن الحمل للحمل غير صحيحة فاسدة، فنرجع النصيب هذا للورثة النوع الثاني، إذن النوع هذا يعني لنخلص منه، أن النوع الثاني الأول متفق عليه ليس هو محل الروايتين. النوع الثاني قال الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك، يعني هل ملك الحمل، تملك الحمل، عتق الحمل، هل الحمل مسلم أو غير مسلم، هل يلحق الحمل أو لا يلحق في النسب. قال وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف في الحمل هل له حكم أم لا. أنا سأذكر أيضا تتمة كلام ابن رجب، الشيخ قال وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف، تتمة كلام ابن رجب قال وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف في الحمل هل له حكم أم لا، وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف، ولنذكر جملة من هذه الأحكام. نلحظ قوله وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف، يعني هو يقول أن النوع الثاني هو مراد من حكى الخلاف، لكنه يقول أيضا بعض أحكام النوع الثاني خارجة عن محل الخلاف. قد يقول قائل الآن ضعنا، الآن إلى الآن ما مسكنا شيء، وين محل الروايتين؟ محل الروايتين ذكره ابن رجب في تتمة كلامه، أنا سأضيف على ما ذكر الشيخ، يعني إلى الآن القاعدة ما بعد وضحت. يقول ابن رجب ومنها ملكه بالميراث وهو متفق عليه في الجملة، إذن هذا ليس محل الروايتين، لكن الآن بيجيك محل الروايتين. الآن هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه ويتبين ذلك بخروجه حيا، أو لم يثبت له الملك حتى ينفصل حيا؟ فيه خلاف بين الأصحاب، وهذا الخلاف مضطرد في سائر الأحكام الثابتة له، هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا فلا تثبت قبله، أو هي ثابتة له في حال كونه حملا لكن ثبوتها مراعا بانفصاله حيا، فإذا انفصل حيا تبينا ثبوتها من حين وجود أسبابها، وهذا هو تحقيق معنى قول من قال هل له حكم أم لا. اتضح الآن محل الروايتين؟ إذن محل الروايتين هو جزئية متعلقة بالنوع الثاني، فبناء على ذلك فابن رجب ذكر قول القاضي وابن عقيل ثم بيّن أن مرادهما ليس عاما بل في خصوص هذه المسألة المتعلقة بالنوع الثاني من أنواع أحكام الحمل، ولهذا قال بعد ذلك ومنها ثبوت الملك له بالوصية. ثبوت الملك له بالوصية هذا متفق عليه، لكن قال وفيه الخلاف السابق في التوريث، يعني هل يثبت الملك مثل ما قلنا بمجرد موت الموصي أو لا يثبت حتى ينفصل حيا. قال: ومنها ثبوت الملك له بالوصية، وفيه الخلاف السابق في التوريث، واختيار القاضي أن الوصية له تعليق على خروجه حيا، والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة. وابن عقيل تارة وافق شيخه وتارة خالفه، وحكم بثبوت الملك من حين موت الموصي وقبول الولي له. أظن أن كلامه الآن اتضح به محل الروايتين. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 85: الحقوق 5 أنواع. أحدها حق ملك كحق السيد في مال المكاتب، ومال القن إذا قلنا يملك بالتمليك، يملك بالتمليك، وما يمتنع إرثه لمانع، كالتركة المستغرقة بالدين على رواية، وكالمحرم إذا مات موروثه وفي ملكه صيد على أحد الوجهين. والثاني حق تملك كحق الأب في مال ولده، وحق القابل للعقد إذا وجب له، إذا أوجب له. زيده همزة، هذه موجودة في الأصل وهي الصواب. والثاني حق تملك كحق الأب في مال ولده، وحق القابل للعقد إذا أوجب له، وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه، مع أن في هذا شائبة من حق الملك، وحق الشفيع في الشخص. وها هنا صور مختلف فيها، هل يثبت فيها الملك أو حق التملك، كحق المضارب والغانم في الغنيمة قبل القسمة، وحق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول، والملتقط في اللقطة بعد الحول، والمتحجر مواتا، ومن نبت في أرضه كلأ ونحوه. النوع الثالث حق الانتفاع، ويدخل فيه صور، منها وضع الجاري خشبه على جدار جاره، وإجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين. النوع الرابع حق الاختصاص، وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للتمول والمعاوضات، ويدخل تحت ذلك صور، منها الكلب المباح اقتناؤه، والأدهان المتنجسة المنتفع بها بالإيقاد وغيره، وجلد الميتة المدبوغ، ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها، فالسابق إليها أحق، والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة، أو مباح، فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعًا للجلوس. أما إن قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو أحق بمجلسه. والنوع الخامس حق التعلق لاستيفاء الحق، كحق المرتهن والمجني عليه بالجاني، وحق الغرماء في التركة ومال المفلس، وتعلق حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعينة، ويقدمون بما يجب صرفه إليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. هذه القاعدة، القاعدة 85، ذكر فيها المؤلف رحمه الله أنواع الحقوق، مبينا أمثلتها، ومشيرا إلى بعض الفروق بينها. فقال رحمه الله: الحقوق 5 أنواع، أحدها حق ملك، ثم ذكر الثاني فقال: والثاني حق تملك، إذن عندنا فرق بين حق الملك وحق التملك. حق الملك مثل له قال كحق السيد في مال المكاتب ومال القن. حق السيد في مال عبده سواء كان مكاتب أو قن يعني رقيق خالص، هذا حق ملك. ولهذا الفقهاء يقولون إن ما بيد العبد ملك لسيده، ما يقولون لسيده أن يتملكه، يقولون ما بيده ملك لسيده. إذن هو حق ملك وليس حق تملك، بخلاف حق التملك قال كحق الأب في مال ولده. هل يقال إن ما بيد الولد ملك لأبيه؟ لا، لكن نقول لأبيه أن يتملك. إذن حق الأب في مال ولده ليس حق ملك وإنما هو حق تملك. أنا ذكرت النوعين من أجل أنه يتضح، لأنه بالنوع الثاني يتضح النوع الأول، لكن الآن برجع للأول وبنمشي عليه. يعني قال حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القن. إذا قلنا يملك بالتمليك، يعني إذا قلنا أن العبد يملك بالتمليك، لأن في خلاف هل يملك بالتمليك أو لا يملك. قال وما يمتنع إرثه لمانع، يعني وكذلك ما يمتنع إرثه لمانع كالتركة المستغرقة بالدين على رواية. التركة مات الميت، حق الورثة فيها حق ملك وإن كانت مستغرقة بالدين، وهذا مانع من الإرث. قال وكالمحرم إذا مات موروثه وفي ملكه صيد. المحرم يعني بحج أو عمرة ممنوع من قتل الصيد، وممنوع أيضا من إمساك الصيد. يقولون إذا مات موروثه وفي ملك الموروث صيد، هذا يمتنع أن المحرم يرثه، لأن المحرم ما يبقى في ملكه صيد وهو لا يزال محرم. لكنه حقه في حق ملك، حق ملك. فللورثة حق ملك التركة في المسألة الأولى، وللمحرم حق ملك الصيد في المسألة الثانية. الثاني قال حق تملك كحق الأب في مال ولده، هذا ذكرته قبل قليل. مثال الثاني قال وحق القابل العقد إذا أوجب له، يقصد يعني إذا قال مثلا بعتك هذه السيارة بكذا، هذا إيجاب. هل الآن ملكها المشتري؟ لا، لكن الآن ثبت له حق التملك، يقدر يقول إيش؟ قبلت. إذا قال قبلت ملك. هذا معنى قول حق القابل للعقد إذا أوجب له، يعني حق المشتري في ملك في تملك السلعة إذا أوجب له البائع بأن قال له بعتك هذه السلعة، فهو ثبت له الآن حق التملك، وما بينه وبين الملك إلا أن يقول قبلت. فإذا قال قبلت ثبت له حق إيش؟ ملك، ما دخلت في ملكه، دخلت في ملكه. قال: وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه. مثال ذلك: اشترى سلعة فوجد بها عيبا، نقول للمشتري: المشتري الآن ثبت له حق تملك الثمن الذي دفعه ليعيده إلى ملكه، صح ولا لا؟ إذن ثبت له حق تملك، في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه. ثم ذكر الشيخ أن هناك صور اختلف فيها، يعني الأمثلة التي ذكرناها هذه حق تملك ما فيها إشكال، ليست حق ملك، وإن كان الصورة الأخيرة ذكر الشيخ فيها شائبة حق ملك، لكن هناك صور وقع خلاف هل الحق فيها حق تملك أو حق ملك. قال الشيخ: وها هنا صور مختلف فيها، هل يثبت فيها الملك أو حق التملك؟ رقم واحد، قال: حق المضارب. قال ابن رجب: فمنها حق المضارب في الربح بعد الظهور وقبل القسمة، يعني إذا ظهر الربح لكن لم يقتسم الشريكان. قال ابن رجب: وفيه روايتان، أحدهما أنه يملكه بالظهور، والثانية لم يملكه وإنما ملك أن يتملكه. أظنه واضح أن على الرواية الأولى جعلوه حق إيش؟ ملك، وعلى الثانية حق تملك. مثال ثاني، الشيخ قال: والغانم في الغنيمة قبل القسمة. ابن رجب قال: ومنها حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة. وفيه وجهان، أحدهما وهو المنصوص أنه يثبت الملك فيها بمجرد الاستيلاء، هذا كلام ابن رجب وهذا هو المذهب، وعلى هذا يكون حق إيش؟ ملكنا. الثاني: لا تملك الغنيمة إلا باختيار الملك، وعليه إنما يثبت له حق التملك. قد يقول قائل: ملك ولا تملك، وش الفرق وش الثمرة الحين؟ نعم، ابن رجب أجاب عن ذلك لما ذكر هالمسألة، هذه المسألة الأخيرة، ذكر الوجه الثاني، قال: لا تملك الغنيمة إلا باختيار الملك، وعليه إنما يثبت له حق التملك. قال: فمن مات منهم، هذه ثمرة الخلاف، فمن مات منهم يعني من المجاهدين قبل اختيار التملك أو المطالبة فلا حق له. هذا على أي الوجهين؟ الثاني اللي إنه حق تملك، أما على الوجه الأول إنه حق ملك ثبت ملكه خلاص، هذا يبين الأثر الحكمي لهذا لكلا الاعتبارين. أيضا الشيخ ذكر قال وحق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول. قال ابن رجب في هذا الفرع هل يثبت له الملك قهرا أو يثبت له حق التملك فلا يملك بدونه؟ فيه وجهان، والأول هو المنصوص وعلى الثاني يكفي فيه المطالبة. الأول ابن رجب ذكر أنه هو المنصوص وهو المذهب أيضا. وهو أنه يثبت للزوج حق الملك بالطلاق إذا طلق قبل الدخول في نصف الصداق، طبعا في نصف الصداق. فيثبت له الملك قهرا، يعني معناه أنه يدخل نصف الصداق في ملكه لقوله فنصف ما فرضتم. المسألة الرابعة قال والملتقط في اللقطة. قال الشيخ بعد حول التعريف وفيها وجهان، يعني الملتقط إذا التقط اللقطة وعرفها حولا بعد حول التعريف هل تدخل في ملكه تلقائيا أو له الحق أن يتملكها؟ في الأول حق ملك والثاني حق تملك. يقول ابن رجب بعد حول التعريف وفيه وجهان أشهرهما أنه يثبت له الملك بغير اختياره. نقول اللقطة دخلت في ملكك تلقائيا، عرفتها سنة ومضت سنة دخلت في ملكك، ما يحتاج تنوي أنك تتملكها أو تختار تملكها. والثاني قال لا يدخل في ملكه حتى يختار، فيكون حقه فيها حق تملك. هذا نكتفي بهذه الأمثلة في حق التملك، أظنه واضح إن شاء الله. النوع الثالث قال حق الانتفاع، ويدخل فيه صور منها وضع الجار خشبة على جدار جاره. قيده الشيخ في الأصل قال إذا لم يضر به للنص الوارد فيه، فهذا من حق الانتفاع، واضح الانتفاع بالخشبة. الثاني قال وإجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين، هذا أيضا حق انتفاع. النوع الرابع قال حق الاختصاص، وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للتمول والمعاوضات. يعني حق الاختصاص يستحق صاحبه الانتفاع به ولا يستطيع أحد أنه يزاحمه فيه أو ينزعه منه، لكنه غير قابل للتمول والمعاوضات، فلا يستطيع أن يبيعه مثلا لأنه حق اختصاص وليس حق ملك. قال ويدخل تحت ذلك صور منها الكلب المباح اقتناؤه. الكلب المباح اقتناؤه يعني الكلب المعلم مثلا، أو كلب الصيد المعلم في الصيد أو كلب الماشية أو ما أشبه ذلك، هذا اللي بيده الكلب نقول له حق في هذا الكلب حق اختصاص، فهو يستحق الانتفاع به ولا يملك أحد أنه ينازعه فيه. لكن هل يقدر يعاوض عليه يبيعه؟ لا، إذا انتهى من الانتفاع به ما عاد يحتاج له، يبذله لغيره، يبذله لغيره مجانا، ما يعاوض عليه. ولهذا قال وهو غير قابل للتمول والمعاوضات. مثال ثاني قال والأدهان المتنجسة. تتمة كلام ابن رجب في هذا الفرع قال المنتفع بها بالإيقاد وغيره على القول بالجواز، فأما نجس العين كدهن الميتة فالمذهب لا يجوز الانتفاع به. أظنه واضح الفرق بين النجس والمتنجس. النجس مثل دهن الميتة، هذا على المذهب ما يجوز الانتفاع به. المتنجس اللي طاهر لكن وقعت فيه نجاسة فحكم عليه بالنجاسة، هذا يجوز الانتفاع به في الإيقاد وغيره، لكنه ما يجوز المعاوضة عليه، ما يجوز أنه يباع أو نحو ذلك، ومن هو بيده أحق به ما دام ما حد يقدر يزاحمه فيه. ذكر أمثلة أخرى أيضا، جلد الميتة المدبوغ، قال الشيخ ابن رجب إذا قيل بجواز الانتفاع به في اليابسات، فأما ما لا يجوز الانتفاع به من النجاسات بحال فلا يد ثابتة عليه، هذا كلام ابن رجب. وآية ذلك أنه لا يجب رده على من انتزعه ممن هو في يده، بخلاف ما فيه نفع مباح فإنه يجب رده. الشيخ يبين لنا فرق الآن بين ما يثبت فيه حق اختصاص وبين ما لا يثبت فيه حق. فما لا يجوز الانتفاع به من النجاسات لا يجب على من أخذه أنه يرده، لكن مثل الأدهان المتنجسة أو جلد الميتة المدبوغ أو الكلب إذا أخذ الشخص لابد يجب عليه أنه يرده على الشخص، إلا إذا الشخص الآخر بذله يعني انتهى انتفاعه به، فحينئذ له أن يأخذه. النوع الخامس أكتفي بهذا القدر في أمثلة هذا النوع. قال والنوع الخامس حق التعلق لاستيفاء الحق كحق المرتهن والمجني عليه بالجاني وحق الغرماء في التركة ومال المفلس، هذا النوع الخامس من الحقوق، وهو حق التعلق بالمال لاستيفاء الحق، مثل حق المرتهن في الرهن، هذا ليس حق ملك ولا حق تملك، وإنما هو حق تعلق لاستيفاء الحق، فدينه تعلق بهذا الرهن لاستيفاء حقه من الدين. ولهذا قال ابن رجب ومنها تعلق حق المرتهن بالرهن، ومعناه أن جميع أجزاء الرهن محبوس بكل جزء من الدين حتى يستوفى جميعه. مثال ثاني قال والمجني عليه بالجاني، وضح ابن رجب قال ومنها تعلق حق الجناية بالجاني اللي هو العبد طبعا، ومعناه أنه حق أن حقه يعني حق الجناية إن حصر في ماليته وله المطالبة بالاستيفاء منه، يعني لمن له الحق الجناية أن يطالب بالاستيفاء من رقبة الجاني بأن يباع أو ما أشبه ذلك. قال ومنها حق الغرماء في التركة ومال المفلس. قال ابن رجب ومنها أعني صور تعلق الحقوق بالأموال، تعلق حق غرماء المفلس بماله بعد الحجر، وهو تعلق استحقاق الاستيفاء منه، فحقهم ليس حق ملك ولا حق تملك، وإنما تعلق حقهم اللي يديونهم بمال بهذا بمال المفلس، بمال المفلس. نكتفي بهذا القدر في هذه القاعدة، ولعلنا نختم الدرس. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وغدا إن شاء الله بعد العصر على العادة سيكون الدرس الأخير إن شاء الله في هذه الدورة غدا بعد صلاة العصر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.